السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت كده واضح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي الجزء الجديد اللي بيتكلم عن التبرك بالشجر والحجر أو بقعة أو قبر أو ما إلى ذلك. هنبتدي الأول الأبيات طبعاً اللي هي بتاعت سيد الوصول. يقول: كمن يلوذ ببقعة. يعني ايه يلوذ ببقعة؟ يعني ايه يلوذ ببقعة؟ يعني تظني ان البقعة دي او المكان ده بقعة. يا جماعة يعني مكان، هذا المكان بيستجاب فيه الدعاء، هذا المكان بيستجاب في الدعاء. أولا يا جماعة، عشان بس تبقوا فاهمين كويس النقطة دي، مفيش مكان بيستجاب فيه الدعاء، مفيش مكان بيستجاب فيه الدعاء. في مكان بتعملي فيه شعائر وبتقدمي فيه طاعات، فبالتالي ممكن يستجاب دعائك نتيجة للطاعة اللي انت قدمتيها. يعني حتى تعظيم البيت الحرام في الحج مثلا والعمرة، مفيش اي دليل بيقول لي ان في مكان معين لو دعيتي فيه هيستجاب دعائي، مفيش اي حاجة بتقول كده. يعني حتى، طب ولا الكعبة؟ ولا الكعبة، الكعبة يا جماعة معمولة للنسك، ان احنا بنعمل مناسك نتقرب بها الى الله. عمر بن الخطاب لما جه استلم الحجر الاسود، واحنا عارفين الحجر الاسود احنا بنقبله لانه حجر من الجنة، الحجر الاسود حجر نزل من الجنة وكان ابيض ثم اسود على الارض. فمن المناسك ان احنا بنقبله، احنا لا نعبده ولا نقدسه. عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال: انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى إذا حجارة الكعبة، تراب اللي في الكعبة، كسوة الكعبة، حجر إسماعيل، الرخام اللي هناك، إيه في أي حاجة من دي؟ مفيش حاجة اسمها إن بيستجاب فيها دعائك أو تتبركي بيها، ما ورد، مفيش دليل. خدوا بالكم يا جماعة، دي عبادة، والعبادة توقيفية، ما ورد دليل أبدا على إن أنتي يعني تعبدي أي شيء أو تتقربي بأي شيء تمام من دون الله. مفيش، ما عندناش، مفيش في ديننا واسطة، مفيش حاجة اسمها ان انا اتبرك بحاجة توصلني لله، لا تمام. حتى تعظيم الرسل، هو احنا ليه بنعظم الرسل؟ لان هم اللي اتوا الينا ها بالرسالة. يعني احنا بنعظم شرع الله، زي تعظيمنا مثلا للعلماء او للدعاة. انت ليه بتحبي العلماء؟ لانه بيقل لك شرع الله. لكن هل انت يعني هذا كشخص انت تعظميه او تظني تتبركي بيه؟ لا، تبقي وقعتي في شرك. لان تعظيم المخلوقات نفسها يورث في القلب الشرك، متخذا لذلك المكان من القبور بقى، اللي بيعظم بقى القبر الحسين والسيدة، اللي بيعظم شجرة يقول لك الشجرة دي النبي قد تحتيها، اللي بيعظم عين يقول لك ده احنا ما دعينا هنا الا، انا جربت. المصيبة يا جماعة عندنا في الشرك حاجتين، التجربة تقول لك انا جربت، الدين ما بيؤخذ بالتجارب، الدين لا يؤخذ بالتجارب. تقول لك لا ده انا لما بقول الدعاء ده انا جربت، بس يا حبيبتي ده مش وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بس انا جربت. العبادة يا جماعة توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني لازم نص من النبي صلى الله عليه وسلم، او فعل النبي، او اقرار النبي، زي ما خدنا قبل كده في الايه، في المصطلح، وخدنا في الاصول. يبقى اي حاجة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست من الدين. يبقى العبادة بتاعتنا توقيفية. طيب بيتبرك بقى بشجرة، بمكان، بقبر، بمكان، حتى يقول لك اصلا المكان ده لما بقعد فيه دعائي بيستجاب. انت كده دخلت في نوع من انواع الشرك والعياذ بالله. ليه؟ لانك ظنيت ان هذا المكان ينفع ويضر. خدوا بالكم يا جماعة مدار الشرك في النفع والضر. لو انت ظنيتي ان في مخلوق ينفعك او مخلوق يضرك، فقد وقعتي في الشرك ايا كان هذا المخلوق. تمام. طيب حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه، اما خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين، كان الكفار ليهم شجرة، شجرة سدر، بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم وبيقعدوا عندها وبيتبركوا بيها. خدوا بالكم مش مجرد ان هما بيحطوا الأسلحة ويقعدوا تحتها، ما هي لو بيحطوا عليها الأسلحة ويقعدوا تحتها عادي، لكن لا، هي كان اسمها ذات أنواط، هي اسمها كده. ف يعني المنظر لفت نظر الصحابة، فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا، اما مروا بقى بسدرة تانية كده، شجرة تانية كده شكلها حلو قوي، قالوا له اعمل لنا احنا كمان ذات انواط، احنا كمان عايزين شجرة نحط عليها الاسلحة ونتبرك بيها ونقعد تحتها، يعني تبقى رمز. عارفين يا جماعة الرمز؟ زي ما بنقول مثلا قبر الشهيد. يعني ايه قبر الشهيد؟ ماله قبر الشهيد؟ ها؟ رمز. المنصة ايه مالها المنصة؟ واحد قاعد فيها مات، ايه يعني رمز الايه بالظبط؟ يعني واحد قاعد قتلوه، نزلوا العساكر بتوعه فطسوه فيها، ايه احنا مالنا يعني؟ لا، رمز، رمز. ده الرمز ده نوع من انواع النصب. ركزوا معايا بقى قوي لان الحتة دي مهمة. احنا عندنا نوعين، اصنام ونصب. الصنم احنا عارفينه تمثال، وبنعتقد في هذا التمثال اللي بيشبه احد العظماء ان هو في بركة او بينفع او بيضر او ما الى ذلك، وده يعني ما عادش موجود اليومين دول. لا احنا بقى عندنا بقى النصب. ايه هو النصب؟ ان يبقى فيه رموز، زي ما يقول لك ايه، لا عمرو بن العاص القبر بتاعه فاضي. طب لما هو القبر فاضي بتروحوا تعملوا عنده ليه؟ بتألهوه ليه؟ وتروحوا تنذروا عنده ليه؟ ها؟ لما هو القبر فاضي بتروحوا له ليه؟ ما هو فاضي. فأصبح نصب. يعني إيه نصب؟ يعني مكان بيفعل عنده الشرك. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا احنا كمان ذات أنواط، حاجة كده نتبرك بيها، يعني حاجة كده تبقى الرمز بتاعتنا كده، نحط عليها الأسلحة ونقعد تحتها ويبقى معروف ان ايه دي ذات أنواط بتاعت الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. إنكم قوم تجهلون. إنها لسنن أو سنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة أو سنة سنة. زي ما هم كانوا عايزين رمز ومع الوقت يستمدوا القوة من هذا الرمز. النبي هنا شبههم بمين؟ بقوم موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المسلم لا يحتاج إلى رموز، انت لا محتاجة للرمز ولا محتاجة لصنم ولا محتاجة وثن ولا محتاجة حاجة تقويكي. انت الصلة بينك وبين الله ليس بينك وبينه وسائط. لازم نفهم يا جماعة ايه الفرق بين الشرك وغيره. الشرك اني اعتقد ان حد ممكن ينفعني غير الله، او حد ممكن يوصلني بالله، او حد ممكن يضرني وربنا سبحانه وتعالى مش كاتب هذا الضر. ما هو في خوف طبيعي، يعني انا لما الاقي واحد جاي يجري عليا بالسلاح طبيعي ان انا هخاف، لكن مش الخوف اللي هو ان هذا الشخص هينفعني او هيضرني، لا. ودي القوة النفسية اللي كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم. ليه؟ لأن العقيدة عندهم كانت قوية، العقيدة عندهم كانت قوية، فما كانوش بيحتاجوا. ليه؟ لأنهم اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى، فما كانش بيهابوا حد، ما عندهمش خوف من حد. تمام؟ طيب ايه اللي ادى للمواضيع دي؟ اللي ادى للمواضيع دي يا جماعة المقابر، او اعتقادنا في الموت. اعتقادنا في الموت، احنا لما اعتقدنا ان الموت بتسمع وان الموت معانا، ولسه دكتور للأسف انه طبيب شرعي، مفروض طبيب شرعي ده بيبقى في المشرحة، لقيت النهارده منزل مقاله انا لله وانا اليه راجعون، ما هي الا عقيده النصارى. يعني هي مستدل طبعا بابحاث النصارى ومنزل عقيده النصارى، وعايز اقول لكم يعني المقاله عليها الاف اللايكات. هو طبعا بيقول ان الميت بيبقى سامع كل حاجه وشايف كل حاجه ومعانا ورايح جاي وسطينا. احنا طبعا يا جماعه كمسلمين عقيدتنا، لا، احنا عقيدتنا ان الملائكة بتأتي تأخذ الروح وتصعد بيها الى السماء، وبعدين الروح دي بتنزل الارض وقت الدفن. الميت بيسمع نعال وبعد كده بيبتدي يسأل وبيدخل في عالم تاني ملوش علاقة بينا خالص. طب اللي بيشوفوا ميتين وبيجولهم الميتين وبيشوفوهم بيتمشوا، كل ده جن، كل ده من الجن، لأن الجن يستطيع أن يتمثل بأي هيئة. وممكن الجن لما يعلم إن دي نقطة ضعفك يشتغلك عليها. يعني لسه واحدة بعتت تقول لي أصل أنا دايما لما بتحصل حاجة بشوف بابا. أيوة، بعدين بابا معانا، اي حاجة بلاقي بابا عيلي في الحلم. ومرة حسيت كده الطيف وماشي في البيت، طيفه ايه يا حاجة؟ يعني هو سايب الحساب بتاعه وسايب الجنة ولا سايب النار وجاي يقعد معاكم في البيت؟ طب مات ليه؟ ما كان يفضل عايش معاكم. ايه يا جماعة الكلام ده؟ هذا الكلام مناقض لعقيدة المسلم. فلما العقيدة فسدت من جهة الدار الآخرة، ما بقاش عندنا معلومات، وبقينا نستقي معلوماتنا من النصارى والمجوس والفرق الضايعة دي، الكفار دول، بالتالي بالتالي ظهر عندنا الشركيات الموجودة عند النصارى واللي موجودة عند البوذيين والناس دي. ليه؟ لأن أول الخيط، أو أنا أقدر أقول إن أول الزحليقة هي موضوع الميت. وعشان كده أول حاجة هنتكلم عنها زيارة الأموات. عندي زيارة شرعية، عندي زيارة بدعية، عندي زيارة شركية. نبدأ بالزيارة الشرعية. الزيارات كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل كان طبعا في معتقدات شركية كتير في الموت. يعني العرب كان عندهم معتقدات شركية كتير في الموت. وفي الحقيقة ان انا بحب جدا الموضوع ده، ان انتي لما تلاقي عندك مشكلة تقطعيها خالص الاول. يعني مثلا طبعا احنا هنا بنتكلم على الشرك، لكن عموما انتي مثلا عندك مشكلة انك بتسمعي موسيقى، بطلي تسمعي خالص، ما تقوليش اصل انا هسمع الاول ما اعرفش ماهر زين، وبعدين هبطل اسمع، وبعدين هسمع ما اعرفش ايه، وبعدين هقلل. لا، اقطعي خالص لحد ما تتعودي، وبعدين ارجعي بقى تسمعي اناشيد بدون مزيكا مثلا. ليه؟ فترة القطع دي بتربي جواكي الاستغناء عن هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم منع زيارة المقابر تماما، قعدوا كذا سنة ممنوع يزوروا المقابر، يدفنوا ويمشوا، عايزين يدعوا يدعوا في بيوتهم. لما الصحابة تعلموا العقيدة وعرفوا ان الميت لا ينفع ولا يضر ولا يتواصل مع احد وما الى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. طب نزورها ليه؟ فإنها تذكر الآخرة أو تذكر بالموت. يعني أنت هتروحي لبابا مش هتستفيدي، هتروحي لماما مش هتستفيدي، هتروحي لإخواتك مش هتستفيدي، هتروحي لجوزك ولا لابنك مش هتستفيدي، هو مش حاسس بيكي أساسا، هو في عالم البرزخ. طب اعمل ايه؟ ادعي له، لان اللي بيوصل له الدعاء، اعمل له صدقات جارية. وطبعا ده باب واسع مش مقامه ان احنا نتكلم فيه، لكن احنا بنتكلم هنا على الموحد. طيب الموحد ده هيعمل ايه وهو داخل؟ هيقول دعاء القبر، هيدخل يدعي للميتين ويمشي. تمام، بس كده. ايه اللي هيحصل؟ المقبور هينتفع بدعاء الميت، والصاحي الحي ها مش حي حي يعني هيتأثر بالآخرة، هيفتكر ان ده مكانك، فما تقعدش بقى حريص على الدنيا كما انت. طب هل الكلام ده للستات والرجالة؟ طبعا في علماء ما زالوا بيحرموا زيارة القبور للنساء، لكن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما خدته في الأصول إن هي بتكون للنساء وللرجال. لا، ده فيه كمان أحاديث تدل على إن هو تجوز. طب زي إيه؟ زي المرأة اللي وقفت على قبر ابنها وهي بتبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدى عليها قال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. هي واقفة فين يا جماعة؟ على قبر. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب مصيبتي. يعني سيبني في حالي، هو أنت مش حاسس بالمصيبة اللي أنا فيها. النبي مشي علشان هي مش عارفة إن هو النبي وما تزوجش فقد تقع في الكفر. فواحد قال لها: انت ما تعرفيش انه الرسول؟ قالت: لا والله ما اعرف. فطلعت تجري على النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذرها، مش قبل عذرها ليه، انما لم يقبل عذرها في ان هي عندها مصاب اليم، لان هي كانت واقفة واضح ان هي كانت بتصدر صوت على القبر، فقال لا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، انما الصبر عند الصدمة الاولى، يعني انتي مفروض تصبري واجرك بتاخديه لما تصبري في الاول، مش بعد ما تعملي اللي انت عايزاه عند القبر تيجي تقولي انا اسفه، لا خلاص كان المفروض تصبري من الاول. يبقى ايه وجه الدلاله؟ ان النبي ما قالهاش امشي انت ازاي واقفه عند القبر، واحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، بدليل انه قال لها اتقي الله واصبري، لكن ما قالهاش اتقي الله انت ازاي واقفه عند القبر. تاني دليل، وده اوضح، لما النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد ما نامت او يعني لسه هتدخل في النوم، لقت النبي صلى الله عليه وسلم خارج، واحنا عارفين ان بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن غرف حوالين المسجد المدينة، فجنب بعض جنب بعض جنب بعض، فراحت هي كمان لابسة هدومها وخارجة وراه، هي يعني خافت او غارت ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هيروح عند واحدة تانية من زوجاته، اشتاق لها بقى وهيروح لها. لقت النبي صلى الله عليه وسلم دخل البقيع، رفع ايده وقعد يدعي، جه النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، راحت هي كمان رجعت، هي وراه كل ده خدوا بالكم. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وراها لما شافها، لحد ما دخل لقاها في البيت، قال أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني خشيت أن تذهب إلى زوجة من زوجاتك، يعني أنا خفت غيران ولقيتك خارج وسيبني. فقال جاءني جبريل فقال يأمرك ربك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم. هنا بقى الدليل بتاعنا، فقالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت القبور، لما أروح القبور أقول إيه؟ طيب لو هي ممنوعة النبي هيقول لها إيه؟ ليس على النساء زيارة القبور، أو منعت النساء من زيارة القبور، تمام؟ طيب قال قولي، اقرأ أهو، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. طيب واحدة هتقول لي الله، طب ما انا بقول السلام عليكم اهم، يبقى هم سامعين. لا يا حبيبتي، طب ما انت دعاء الهلال بيقول ايه؟ اللهم اهل علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام، ربنا وربك الله. طب ما انا بكلم الهلال اهو، بقول له ربي وربك الله، هل معنى كده ان الهلال بيقوم مشاور لي ويقول لي اه والله عندك حق؟ لا، ان انا بدعي بالفاظ شرعيه انا باخد عليها اجر، لكن مش معناه ان اللي انا بكلمه ده مفروض انه حي وبيسمعني وما الى ذلك. اتاكم ما توعدون وانا بكم ان شاء الله لاحقون. يبقى ده دعاء وانتوا ده واحنا داخلين القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. طب لا، مين دول زوارات؟ صيغة مبالغة تدل على التكرار. في ناس يا جماعة كل خميس لازم تروح المقابر، ليه؟ مرة تاخد ورد ومرة تاخد شريك ومرة يروحوا بحلل المحشي ومرة يروحوا بالراديو. والله احنا مرة ايه، احنا طبعا كنا الحاجات دي كلها بنعملها، ما كناش نعرف والله. فمرة بقى ايه، رحنا، انتي مفروض اول خميس، احنا عندنا هقول لكم كان النظام ماشي ازاي، بنروح اول خميس وتاني خميس وتالت خميس، رابع خميس بقى بنقضيه هناك. يعني نروح مثلا من الصبح ونفضل ايه مقضيينه طول اليوم في المقابر. احنا بقى ملمومين بقى انا وولاد خالاتي وبتاع، هيصة بقى، كان بقى يوم ايه فسحة هنا يعني، بنقضيه في المقابر ما شاء الله يعني. ومعانا الكاسيت، اه والله زي ما بقول لكم كده، ومعانا السندوتشات، معانا البطاطس المحمرة، ومعانا الشوريك، ونروح هناك نقعد عند القبر. طبعا احنا بريلا بريلا بالليلة قاعدين نلف حوالين القبر، كان حد غالي علينا قوي يعني، فكان يعني لازم نعمل الطقوس دي حتى عشان يبقى شلنا كويس يعني. وبعدين ايه، الاول شغلنا الكاسيت على قرآن، وبعدين بعد شوية زهقنا تمام، رحنا جايبين اذاعة ام كلثوم، والله زي ما بقول لكم مش فاكرة، او اذاعة اغاني، وقعدنا بقى نسمع عبد الحليم ونسمع ما اعرف يعني، انا لله وانا اليه راجعون، والله العظيم ده كلام فاضي. وبعدين ساعتها بقى يعني حد من اقاربنا الكبار يعني قال لا يا ولاد عيب اللي انتوا بتعملوه، طب نعمل ايه يا عمو، مع عمه بقى وخالته والعيلة، لا طب نعمل ايه، قال لا يعني، قلنا له لا ما احنا جايبين عبد الحليم عشان هي كانت بتحب تسمع اللي ماتت، عشان هي كانت بتحب تسمع عبد الحليم، فقلنا نبسطها في القبر. قال لا بس هي دلوقتي مش هتحب تسمع عبد الحليم، هي دلوقتي هتحب تسمع القرآن. قلنا اه طيب خلاص ماشي، رحنا جايبين على القرآن. فطبعا ده والعياذ بالله، هو هي ده اللعنة، زوارات القبور، وسبحان الله علينا بقى العيد يعني قمة النكد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول العيد لعب وفرح وسرور، لا احنا لازم المقابر نصلي العيد ونقوم رايحين جايبين الورد، والورد شكله استغفر الله العظيم لا ريحة ولا لون، ونروح نحطه عند المقبرة عشان ننكد على نفسنا ونرجع منكدين. يعني مش كفاية ان هي بدع وفيها لعنة، لا كمان بننكد على نفسنا نكد كمان يعني. طيب الزيارة البدعية دي بقى ايه، ها، اللي هي محدثة، احنا خدوا بالكو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طب ايه اول شكل للزيارة البدعية؟ السفر طبعا، ده كان برضو اساس بالنسبة لنا، ان مقابرنا في البلد احنا يعني، في من ناحية امي ده فانا، دول اللي كنا بنروح لهم بالكاسيت والحلل، من ناحية ابويا بقى لا احنا مقابر ابويا في البلد، فمن ناحية عيلة ابويا بقى لا بنسافر يعني، الحمد لله كانت طفولة هنا وسعادة يعني. فده بقى اول حاجة السفر، لا يجوز السفر للمقبور، محرم، بدعة، من أشد البدع المنكرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طب إيه علاقة السفر بتشد الرحال؟ خدي بالك، أنا بسافر علشان أعمل زيارة تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان مفيش بقعة تسافر لها مخصوص، وخدي بالك من مخصوص دي، غير 3 بقاع بس في العالم كله، الكعبة، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، بس هم دول اللي تسافر لهم مخصوص، لكن اي مكان تاني ها لا يجوز السفر ليه الا لحاجة. طب ما احنا بنسافر اسكندرية، اه وماله، بتسافر اسكندرية وماله، سفر مباح. لكن لو بتسافر اسكندرية عشان تزوري العباس ولا عشان تزور ابوكي المدفون هناك، اصبح هذا سفر بدعي. ما هي انا نيتي ايه في السفر ده؟ انا نيتي ايه في السفر؟ ها، نيتي في السفر ان انا اسافر ارتاح اريح شوي، مباح. نيتي في السفر ان اروح المقابر، حرام. نيتي في السفر ان انا اروح الحسين ولا البدوي، حرام. فهمنا؟ طيب، ومن المحدثات يعني ان بناء القبر، تعلية القبر من البدع. اصل احنا رايحين عشان نحط الرخامة، عايز اقول لكم كان في قبر من القبور عندنا ما عليهوش رخامة. ياه على اللي حصل في العيلة، الدنيا اتقلبت. يا الميت حرام عليكم بيتسأل كل ده، ما فيش رخامة. لازم ونكتب بقى على الرخامة، معلش اقطع من عندي، ونكتب بقى على الرخامة: مات فلان، ولد فلان الفلاني، هذا قبر فلان الفلاني، المولود في يوم كذا، الميت في يوم كذا، من عيلة فلان، ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كل الكلام ده بدع، كل الكلام ده بدع. مفيش حاجة اسمها رخامة، ومفيش حاجة بناء على القبر، ومفيش تعلية للقبر، وأساسا القبر لا يظهر عن الأرض أكتر من شبر، والشبر ده مش حاجة احنا بنبنيها، لا، الشبر ده من باطن الأرض، اللي هي التراب اللي طلعناه من باطن الأرض، فممكن يعمل زي قبة كده ارتفاع ما تزيدش عن شبر، ومفيش أسمنت ومفيش بنا ومفيش الكلام ده كله. ومن هذه أيضا إن هو يروح للمقبور، ان هو يروح للمقبور ويقول له استغفر لي عند ربك، استغفر لي عند ربك. يعني ايه استغفر لك عند ربك؟ وهنا كمان جايب انه يروح المسجد النبوي ويدخل يقعد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى منتشرة جدا، يعني 90% من الناس يروحوا: يا رسول الله جيت لك، يا حبيبي اشتقت لك، يا حبيبي والله ما طيب ظني، فلان وفلان وفلان بعتن لك السلام يا حبيبي. كل ده من البدع، كل ده من البدع، هذا كله من البدع. فكل ده لا يجوز. طبعا بيستدلوا على هذا الكلام بإيه؟ بآيات. والجزء ده يعني احنا مزودينه، مش احنا يعني، العلماء حاطينه في كتب تانية واحنا اضفناه على الكتاب. ليه؟ لان الحاجات دي كلها جديدة علينا، يعني من 400 سنة مثلا، 500 سنة، قولي من 600 سنة، من 600 سنة ما كانش فيه الكلام ده، كان الكلام ده معروف ان هو شرك، وكان معروف ان هو غلط، وكان معروف انه لا يجوز. ولكن للأسف جه علينا الفرق الضالة زي الأشاعرة، ها، اللي هما بتوع الأزهر، وبدأوا يبوظولنا في العقيدة بتاعتنا. النهاردة لسه البنات كلهم بعتين لي، الأزهر منزل فتوى إن أجمع العلماء على استحباب التوسل بالمقبور. تخيلوا البجاحة، يعني شفتوا بجاحة أكتر من كده؟ يعني عمركم في حياتكم شفتوا حد بجح لدرجة ان هو يقول اجمع العلماء على حاجة العلماء كلهم قالوا انها حرام؟ والله انا ما شفت بجاحة اكتر من كده. طيب ايه اللي استدلوا بيه؟ مثلا سورة النساء اللي هي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال لك اهو شفتي الرسول اهو يستغفر له. ايوه الرسول هيستغفر لهم ازاي وهو ميت؟ قال لك اه لا ما هو صاحي في القبر بيستغفر له. طب مين اللي فسر التفسير ده؟ ولا حد، ولا حد. يعني لو انت فتحتي ابن كثير مش هتلاقي التفسير ده، لو فتحتي السعدي مش هتلاقيه، لو فتحتي القرطبي مش هتلاقيه، لو فتحتي الطبري مش هتلاقيه. مين اللي فسره؟ اه الصوفية. الصوفية هم اللي فسروه مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من عند أنفسهم. طبعا أول رد عليهم إن اللغة مش هتخدمكم، اللغة مش هتخدمكم. ليه؟ لأن في أول الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. طب يعني إيه؟ أيوة حبيبتي ده ماضي، ده ماضي. يعني إيه ماضي؟ يعني هما لما ظلموا أنفسهم مفروض يستغفروا الله ويذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ليستغفر له. طبعا بيستدلوا بقصص وهمية، واحد راح عند النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اللي كان هناك اللي كان نايم عند قبره وشاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خلاص انا غفرت لك. واحنا من امتى اساسا كنا بنستدل بالرؤى؟ هي الاحلام معلش والمنامات بقت عليها احكام شرعية؟ ده لو الارض كلها شافت نفس الرؤية لا يستدل عليها بشيء يخالف الاحكام الشرعية. لو الناس كلها شافت في المنام ان الرسول صحي تاني عمره ما هيصحى تاني. لو الناس كلها شافت في المنام ان يوم القيامة الاسبوع الجاي عمره ما هيبقى الاسبوع الجاي. لو الناس كلها شافت في المنام ان ده حلال وده حرام عمره ما هيبقى الحرام حلال ولا الحلال حرام. ما يشوف. فموضوع الرؤى المنامية ده يا جماعة ناخد بالنا ان هو ملوش علاقة بالشرع. خلاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وده هيخلينا يا جماعة ندخل في مسألة قوية جدا جدا جدا ومهمة جدا جدا جدا، وهي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في توسل مشروع وهو التوسل بحب النبي. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله. يعني إيه يا جماعة توسل؟ يعني وسيلة إلى ربنا. يعني أنا بأقدم قرب إلى الله سبحانه وتعالى قبل ما أدعيله، فبقول له يا رب أسألك بتلك القربة. طبعا احنا عارفين قصة الغار اللي اتقفلت وكل واحد قدم عمل صالح وتوسل إلى الله بيه فالغار اتفتحت عليهم. يبقى إذا التوسل بالعمل الصالح ده من السنة، ده من السنة وسيلة شرعية أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا قلت اللهم بحبي لنبيك، اللهم بإيماني بنبيك، يبقى انا هنا يا جماعة بتوسل بإيه؟ بتوسل بحبي، بعملي انا. طب حبي للنبي ده عمل صالح؟ اه عمل صالح. إيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم ده عمل صالح؟ اه عمل صالح. يبقى ده التوسل الشرعي، ان انا بتوسل بحبي للنبي، باتباعي للنبي، كتقديم عمل صالح قبل الدعاء. تمام؟ ده نمرة واحد. التاني، وده ثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، التوسل بدعاء النبي. يعني يا رسول الله ادعي لي، واحنا عارفين ان النبي دعاءه مستجاب، فكان الصحابة يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ادعي لنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخيرهم تصبر وتدخل الجنة أو أدعو لك بالشفاء مثلا، يقول لا بل ادعوا لي، لا ادعي لي، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بالشفاء أو مثلا بإزالة هم أو ما إلى ذلك، وفعلا يحدث هذا الأمر. البعض منهم زي ما وصلنا كان يقول أصبر وإيه؟ لا خلاص هصبر يا رسول الله وأدخل الجنة. تمام؟ طيب، ده نوع من الأنواع. فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه جائز ولا بأس به، ما فيهوش مشكلة خالص. حتى كانوا في المطر بيخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، بقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بالمطر وهم يأمنوا عليه. لما جه مات النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبرهم، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمدحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمدحه، فقالوا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك ودلوقتي نستسقي بالعباس. تمام؟ طيب هيستسقوا بالعباس يعني ايه؟ يعني العباس هو اللي هيأمهم يا جماعة، رضي الله عنه وأرضاه. العباس هو اللي هيأم، يعني هو اللي هيبقى الإمام. وده يا جماعة التوسل بدعاء الرجل الصالح. يعني ايه؟ لما تروحي لحد تظني فيه صلاح وتقولي له دعي لي، مش خدي بالك بقى وقفي هنا واقفة، وواقفة كبيرة كمان، مش لأنه هو دعاؤه مستجاب وأنا لأ، ولا لأنه هو واصل وأنا لأ، أمال إيه؟ لأن أنا هكتر من يدعو لي، أنا مش موقفة دعاء. خدي بالك، واحدة تقول لك ايه، انت الى الله اقرب، فانت ادعي لان انت هيستجاب لدعائك. لا، لا نعلم، هذا غيب، لا نعلم من يستجاب دعائه، ولكن دعاء الصالحين مستحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب وهو رايح العمرة ادعوا لنا، ادعي لنا معاك. ليه؟ لانه رايح يعمل عمل صالح، والطبيعي او يعني مما وعدنا الله به اجابة الدعاء بعد العمل الصالح. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم منتظر دعاء عمر بن الخطاب؟ اه، ده من العمل الصالح يا جماعة، ان انا ادعي لك وانت تدعي لي، ده عمل صالح. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق اذهبوا إلى أويس القرني واسألوه أن يستغفر لكم، يعني يدعو لكم، يعني يدعي ربنا إن ربنا يغفر لكم. طب هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ينتظروا إن أويس القرني يدعي لهم؟ وهو هم هو مين أكرم عند الله؟ طبعا أبو بكر وعمر طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو وزن إيمان الأمة ووزن إيمان أبو بكر لرجح إيمان أبو بكر، ولو وزن إيمان الأمة من غير أبو بكر ووزن إيمان عمر لرجح إيمان عمر. يبقى مين اللي في مرتبة أعلى؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. طب أويس القرني هيعمل لهم إيه؟ ولا حاجة يا جماعة، ده من العمل الصالح. يعني ان احنا نوصي بعض، يا جماعة ندعي لبعض، يا جماعة ادعي لي يا فلانة، وانت كمان ادعي لي، ما تنسينيش في قيام الليل، وانت كمان ما تنسينيش. وهو ده بالظبط حديث الأعمى، حديث الأعمى اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعي لي يا رسول الله، ادعي لي اني اخف. فالنبي قال: لو صبرت؟ قال: لا يا رسول الله، انا عايز اشوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: هدعي لك؟ لا. قال له: روح اتوضى وصلي لله ركعتين وادعي، وانا كمان هدعي لك. خدي بالك من الحتة دي تاني: روح اتوضى وصلي لله ركعتين ثم ادعي، وانا كمان هدعي لك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ادعي وانا هدعي لك. فهذا الرجل ماذا قال؟ قال: اللهم إني أسألك بنبيك. خدي بالك هنا من الباء. يعني إيه أسألك بنبيك؟ يعني أسألك بدعاء نبيك، بإيماني بنبيك. جمل المعاصرين بقى طبعا الصوفية قال لك إيه؟ قال لك: لا، ده هو قال بنبيك، يعني هو بيتوسل بذات النبي أهو. حتى لو كما قال ابن تيمية: حتى لو طوعناكم، ماشي، بيتوسل بذات النبي وهو عايش، لكن بعد ما مات ماشي هنطوعكم، وهو غلط في اللغة، ماشي مش هنجادلكم. هات لي بقى الدليل على التوسل بيه بعد وفاته. يعني اقصى ما هتوصل له ان واحد اتوسل بيه في حياته. طب هات لي بقى دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوسل بيه بعد وفاته. ولا دليل، بالعكس، ده احنا هنلاقي كل الادلة في العقيدة بتمنعنا من التوسل الا بالعمل الصالح فقط. هنقف عند النوع الثالث، لانه طبعا في كلام كتير، اللي هو التوسل بقى بجاه النبي والتوسل بيه هو نفسه بذاته، او التوسل باي، يعني باي حاجه من اشياء، وزي ما يروح عند القبر كده يقول: انا بتوسل بجاه النبي، ولا بـ بـ بـ بـ بـ بكذا او بكذا. يعني ان شاء الله المره الجايه باذن الله هنتكلم فيها اكتر، باذن الله، يعني هنشرحها بالتفاصيل. تمام. طيب انا معاكم دلوقتي على الشاي، اللي عنده سؤال ينزله لي ان شاء الله. حد عنده اي سؤال؟ بص يا صفاء، رؤية الميت حق في المنام؟ لا يا صفاء، الميت ممكن يجي باسمه، بدلالة اسمه، ده اللي غالبا بيكون حاصل. ان يعني بصي، الاحلام يا صفاء بتبقى دلالات، فهماني؟ بتبقى دلالات. فممكن الميت يجي باسمه، يعني مثلا محمد، احمد، مرزوق، فاهمه؟ فالميت بيجي بدلالة الاسم، لكن ان هو يجي بنفسه هيسيب البرزخ ويجيلك مش ممكن يعني. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يريكي علامات ان الميت ده محتاج صدقة، ودي بتبقى من رحمة ربنا. يعني كتير جدا يشوفوا مثلا باباها بيتعذب وتعمل له صدقة، دي رحمة ربنا، هو مش باباها اللي جاي يستغيث بيها، ده هو ربنا سبحانه وتعالى جعل ان هي تشوف هذا الامر علشان تتعامل شيء فيكون رحمة للميت. طيب يحلم بيه زي ما يحلم بأي حد مات وجالس في الحلم كده جن. اه طبعا ممكن الجن يتمثل، خدي بالك دي بيبقى فيها ألعاب كتيرة جدا الحاجات دي. طيب هل يجوز السفر بالمقبور نفسه لدفنه في مكان معين وممكن يكون بعيد عن مكان موته؟ طبعا السنة لا، السنة لا، انه ما فيش سفر ابدا بالمقبور، ولكن بنقول ان يجوز في حالة التعصر. يعني كتير اقول لهم لا ما تسافروش، يقولوا لي ملناش مقابر هنا، وانتي عارفة مقابر الصدقة عايبة في حقنا ان احنا ندفن ابونا ولا امنا في مقابر الصدقة. وطبعا انا كمان عرفت ان مقابر الصدقة بتبقى بيتباع الجثث لطلبة الطب، فطبعا بتبقى يعني بهدلة. فخلاص لو ملكوش، لو ملكوش مقابر في مكان تاني حاولوا توفروا في مكان قريب، لو خلاص مفيش غير انتم مضطرين. لو رحت زرت ميت في القبر ودعيت له هل هيكون نفس الدعاء؟ اه طبعا، ما هو ده اللي احنا قلناه، ان الدعاء بيصل الميت من اي مكان، مش محتاجة ان انت تروحي، انت بتروحي عشان نفسك. انت لما بتلاقي الدنيا واخداكي بتروحي. شوف النبي قال فإنها تذكركم الآخرة. لو ما زرتش الوالدين، ده احنا بنقول يا جماعة ما حدش يروح عقة، مين اللي قال كده؟ طب هاتيلي بقى نص بيقول اساسا انك مفروض تروح تزوريه. انا هعكس عليكي المسألة بقى، مش انتي بتقولي هكون عاقة لو ما زرتهمش، لا هاتيلي بقى نص ان انتي برا بيهم تزوريهم. مش يا جماعة العقوق والبر ده برضو بنصوص؟ هتروحي ليه؟ هتروحي ليه يا سمية؟ ما هو على حسب هتروحي ليه؟ يعني ايه الفكرة في مروحك؟ طيب هو لما بندعي او تدعي للميت بيعرف؟ لا ما وردش. وهل واحنا عند الميت عند قبره يشعر؟ قلنا لا، لا يا سحر، لا احنا قلنا الميت في حياة برزخية، وده اللي حكالنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بيجي ملك الموت ياخده ويطلع بيه الى السماء ثم ينزل بيه الى الارض ليبدأ مسألته، واما يكون في برزخ نعيم او في برزخ جحيم. زيارة القبر المرأة هل فعلا لازم تكون على طهارة كبرى وصغرى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله لو في حاجة كده أكيد النبي هيقولها لنا، فطالما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بأي شروط يبقى مفيش شروط أساسا. أنا بروح البلد أزور أهل أمي وأبر أمي، هل علي اسم؟ أنتي بتروحي مخصوص عشان تزوريه؟ عارفاها عارفاها مقابر احنا عندنا، لو انتي بتروحي مخصوص عشان تزوري حرام، لو انتي بتروحي مخصوص عشان تزوري حرام، لكن لو انتي هناك بتروحي تدعي لأمك وتتذكري الآخرة كده بأقدار الله، مرة اه مرة لا، الكلام ده ماشي، لكن بتروحي مخصوص عشان تدعي لأمك لا حرام. ما نفس البدعة دي عند ديوه ده، انا لو حكيت لك اللي بيحصل عندنا في البلد ده عجب. طيب وعند مرورنا على المقابر بنقول الدعاء، هل يسمعون ذلك الدعاء؟ ما احنا قلنا لا، قلنا لا ما بيسمعوش. هذا الدعاء ليك انت يا جماعة، الدعاء لينا احنا، هو الميت ماله ومال اللي انا بقوله؟ وان ليس للانسان الا ما سعى، الأصل عندنا يا جماعة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا لما بقول هذا الدعاء أنا بفعل سنة، وأنا لما بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا داخل البيت بقول لمين؟ لو أنا عايش لوحدي بقول لمين؟ واحدة هتقولي للجن، مين قال؟ هو النبي قال لما تدخلوا وسلموا على الجن؟ بتكلمي مين؟ الدعاء ده يا جماعة قربة إلى الله، مش انتوا خدتوا في سنة أولى من العبادة الدعاء؟ أنا لما بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا داخلة البيت بقول لمين؟ لو أنا عايش لوحدي هقول لمين؟ طيب المغتربين هل يجوز دفنهم في البلد الأوروبي اللي هم عايشين فيه ولا لازم يرجعوا بلدهم؟ وهل لازم الوصية؟ لا، المغتربين في الدول الأوروبية لو ما فيش مقابر مسلمين لازم يدفنوا في مقابر مسلمين، لأن في، أنا سمعت إن ألمانيا ما فيهاش مقابر مسلمين غير في برلين، لكن بقية البلد كلها ما فيهاش مقابر مسلمين، فطبعا لا يجوز دفنهم مع النصارى، يبقى هيروحوا لأقرب مدافن مسلمين، لكن يرجعوا بلدهم دي يعني دي خراب ديار يا بنتي، يعني رجوع البلد ده ان هو يرجع وبيحطوه معرفش في صندوق عامل ايه وبيتنقل في طيارة، وده يعني بتوصل لمبالغ مهولة. يعني لو ميت مات لازم ندفنه على طول؟ لا، لازم السنة طبعا دفنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بأخيكم، قال أسرعوا بأخيكم السرعة، فطبعا كان الصحابة أول ما الواحد بيموت بيغسلوه وبيدفنوه على طول، قصدي حرام نروح وهما بيدفنوا. لا، هو اللي مكروه ان انت تمشي في الجنازة نفسها يا سمية، يعني اللي مكروه ان انت تمشي في الجنازة، لكن لو انت هتسبقيهم او هتروحي بعدهم عشان تشوفي الدفن يعني تدعي للميت وهو بيدفن، ماشي. ليه بنقول عند السلام عليكم ده رقم المؤمنين؟ زي ما بتقولي يا عزيزة، زي ما بتقولي حبيبتي ربنا وربك الله، هو الهلال لما تقولي ربنا وربك الله بيسمعك، زي ما بتقولي وانت داخلة البيت حتى لو عايشة لوحدك السلام عليكم ورحمة الله بتقولي لمين؟ هذه امور توقيفية يا جماعة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نقول كلمات فهي توقيفية، موجود مقابر مسلمين خلاص، لو موجود مقابر مسلمين يا سحر يبقى يدفن في مقابر المسلمين. طيب بس بالصندوق علشان القوانين هنا بتقول كده، سحر بتقول بيدفنوا بالصندوق عشان القوانين هنا بتقول كده، هم لو نزلوا حتى ببلدهم ما بيدفنوا، انتوا عارفين يا جماعة يعني ان شاء الله ما ندخل في الموضوع بس لجوه شوية، احنا ما عندناش دفن تقريبا، المقابر الشرعية عندنا قليلة جدا، انتوا عارفين هما بيعملوا ايه؟ انتوا عارفين مقابرنا عبارة عن ايه؟ أوضة بيكون أوضة مبلطة، في منهم مبلط المقابر الجديدة بقى الشياكة وبالسيراميك بقى وايه هيس تحت الارض، تنزلي بالسلم ترمي الميت في الاوضه وتطلعي جري، ده مش دفن، ده مش دفن. لا، في قبره يا سلمى. اميره بتقول اول ما بيقبض، لا اول ما بيقبض بيطلع السماء، وبعدين بعد كده روحه اما بتنزل بقى تلاقي جسده في القبر بيبتدي الحساب. طب ليه موضوع الرخامة بدعة؟ يعني لو معمولة عشان مثلا الناس تعرف المقابر من بعضها، احنا عاملين رخامة وانا عرفت انها بدعة، المفروض انها هنشيلها. والله لو ليكي قدرة ان انتي تخليه ان انتي تخليه شرعي طبعا يبقى خير وبركة، لكن ده له قصة طويلة هناخدها يا أميرة إن شاء الله، ما تستعجليش يعني، إن شاء الله هناخدها بإذن الله، ما تستعجليش يعني إن شاء الله، لأن مش مسألة بقى شرعي ومش شرعي، مسألة أكبر من كده بكتير، لأن إحنا المقابر عندنا حتى بقولك طريقة الدفن بيرموا الميت تحت ويجروا، يعني أنا ذهلت، أنا جيت في أمي فقلت لهم لا الله يكرمكم هاتوا شكارتين رمل احفروا، قالوا لي لا ما ينفعش نحفر الارض اسمنت، قلت لهم خلاص ناخد شكارتين رمل ونحطهم فوقيها، جابوا شكارتين رمل وراحوا رشين فوقيها كام رشة وسابوا الشكاير ومشوا. ما كنت حبوت من الغيظ. في لحد، بس اللحد عندنا مختلف خالص. اللي انا سمعت بعد 5 سنين بيجمعوا العظم ويحرقوه. لا انت خدي بقى يعني العظم ممكن تاخدوه تدفنوه انتوا في حتة تانية، مش هياخد مساحة. يعني ممكن انتوا تاخدوا العظم ده تدفنوه في حتة تانية. خلاص ان شاء الله احنا هناخد يا جماعة يعني ما تقلقوش ما تستعجلوش، لان احنا مفروض ان شاء الله هناخد الدفن الشرعي والمقابر المفروض تبقى عاملة ازاي وكده، كل الكلام ده ان شاء الله هناخده السنة دي، فان شاء الله هتعرفوه. و عشان نعرف المكان، ولا بتقول لي احنا حاطين يافطة عشان نعرف المكان. رحتوا البقيع؟ رحتوا البقيع؟ حد يعني لو انتوا يا جماعة رحتوا البقيع او ادخلي على النت اكتبي مقابر البقيع، لما تشوفي المنظر هناك هتعرفي الدفن الشرعي بيكون ازاي. يعني لما تشوفوا المقابر هناك هتعرفوا شكل المقبرة الشرعية بيكون ازاي ان شاء الله بإذن الله، لما ربنا ييسر بس كده، ولما نوصل للجزء ده هديهولكو بتفاصيله ما تقلقوش. واحنا يا سحر لا نملك شيء، احنا بنوصي وخلاص يا بنتي، لكن يعني الله اعلم بقى هندفن فين ولا هيعملوا لنا ايه، الله اعلم بقى. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.